قال رحمه الله: وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة. النفاة من نفاة الصفات، وهذا الاعتراض سيأتي على لسان الأشعري أبو بكر العامدي من الأشاعر. نعم، كلام العامدي في يأتي الآن، شوف الآن نعيف نقل الشيخ الإسلام، بس هنا في سقط سيأتي. نعم، في كتاب إبكار الأفكار، كتاب العامدي إبكار الأفكار، جابها هو، جابها الاعتراض هذا الدليل هذا اللي هو التقسيمات. نعم، سينقله الشيخ رحمه الله، بينقل نص كلام العامدي. نعم، الله عنك. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهود لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. يعني هذا اعتراض أصل القرامطة ما اعترض به من الأشاعرة، وهو يتمشى مع أصل القرامطة الباطنية والجهمية المحضة. نعم، فقالوا، قال هذا الاعتراض، فقالوا نقطتين بدأ الاعتراض، هذا النقل من كلام العامدي إلى تقريبا نعم صفحة وكذا. نعم، قالوا هنا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات، نعم، كالسمع، قبل ما لا يجتمعان في شيء من جهة واحدة، وأقسامهما قسمة، ثم القسم الثاني قسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، فنقول: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. هذا حق المتقابلين عند المعترض. نعم، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، هذا القسم الأول، هذا التقسيم، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، هذا القسم الثاني. إذن حقيقة المتقابلين عرفناه، هو قسام وقسمة. نعم، الاعتراض مستمر الآن. نعم، فالأول، كل هذا من كلام المعترض الآن. فالأول الذي لا يمكن اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، القسم الأول، القسم الأول من المتقابلين. الآن عرفنا حقيقة المتقابلين وعرفنا أن أقسامهما قسمان، فالقسم الأول ما لا يمكن اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، والثاني ما يمكن في أحد الطرفين. فالأول الذي لا يمكن اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب المتناقضان. نعم، فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب. نعم، وهو تقابل التناقض. نعم، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا: زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. كل هذا تابع القسم الأول. نعم، ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر من جهة واحدة. لا، من جهة واحدة، هذا ساقط الآن، أرجع إلى الحاشية، كله ساقط، يعني الطباعة صار فيها ساقط، في الحاشية كمل الساقط. قال عفو الله عنك، في الحاشية، في الحاشية رقم ثلاثة: ما بين المعكوفين تكميل من أبكار، أو من أبكار الأفكار للآمدي، فالطباعة هنا ساقط. نعم، المؤلف كمله، لكن كان الطباعة طبعة ثناء سقط، سقط هذا، ولأن من جهة واحدة سيأتي كلمة اللي قرأت من جهة واحدة ستأتي بعد الاعتراض كامل وبعد الرد سيأتي. نعم، قال: والثاني إلى قال بعد ثلاثة أصل عندك، والثاني ثلاثة أقسام. ها، أقرأ عفو الله عنك الحاشية. لا، مو الثاني، تبدأ من عنده الثاني. إيش ستقسم؟ قال الثاني. نعم، والثاني تقسم بعد ثلاثة أسطر من الحاشية. نعم، والثاني ثلاثة أقسام. ما هو الثاني؟ القسم الثاني يعني من أقسام المتقابلين. القسم الأول ما هو؟ ألا يجتمع في الصدق ولا في الكذب، ألا يصح اجتماعهما في الصدق، والثاني أن يصح اجتماعهما في أحد الطرفين. الثاني وهو الذي يصح اجتماعهما في أحد الطرفين ثلاثة أقسام: المتضايفان، المتضادان، المتقابلان، تقابل عدم الملكة. والثاني وهو يعني القسم الثاني من المتقابلين، وهو ما يصح اجتماعهما في أحد الطرفين. نعم، والثاني كم قسم؟ ثلاثة أقسام، كمل. نعم، الله عنك. قال: والثاني ثلاثة أقسام: الأول، نعم، المتقابلان بالتضايف. نعم، وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما. لا، لا تعقل، ما يعقل أحدهما، ما يعقل أحدهما إلا بالآخر، فلا تعقل الأبوة إلا بالبنوة، ولا تعقل البنوة إلا بالأبوة، لا تعقل. قال: المتقابلان بالتضايف هما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر. نعم. كقولنا: زيد أب زيد ابن، وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم. نعم، ما يفهم الأبوة إلا بالبنوة، ولا تفهم البنوة إلا بالأبوة، متضايفان كل واحد مضاف إلى الآخر. نعم. الثاني: المتقابلان بالتضاد. والمتضادان كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق، كالسواد والبياض. ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره، وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر، كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض. الثالث: تقابل العدم والملكة. الملكة ثبوت الصفة، والعدم فقد الصفة. نعم. قال الثالث: تقابل العدم والملكة، والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء. نعم، المعنى الوجودي كالصفة، معنى وجودي كالعلم، معنى وجودي في الشيء، كل ما يمكن أن يتصف بالعلم مثلا. نعم. أمكن أن يكون ثابتا للشيء إما بحق جنسه كالبصر للإنسان، أو بحق نوعه ككتابة زيد، أو بحق شخصه كاللحية للرجل. وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة، ارتفاع المال، العدم ارتفاعه فقط الصفة. نعم. ولما لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له أعمى ولا بصير. ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. فإن أريد بالتقابل ها هنا الآن لا زال الاعتراض، الآن قسم إلى أربعة أقسام، الآن بيعود إلى الأقسام، يقول دليلكم ما ينطبق على الأقسام الأربعة كلها. فإن أريد التناقض ما ينطبق، إن أريد المتضايف لا يتحقق فيه، إن أردتم التضاد لا، الرب لا يتدور على الأضداد، إن أردتم الملكة الرب غير قابل، إذا دليلكم باطل. هذا كلام المعترض الآن. نعم، الآن قص الأقسام الأربعة سيعود إليها، يبين أنها غير منطبقة على الدليل. رحمك الله. فين الله عنك. قال: فإن أريد بالتقابل ها هنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب، اللي هو الأول، القسم الأول. نعم. وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس. فهو ما يقوله الخصم، يقول أنتم تقولون هذا لكن خصم، لكن هذا نفس النزاع في هذا ما نوافقكم عليه. نعم. فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير دليل، ولا يقبل نفيه من غير دليل. نعم. وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين، القسم الثاني قسم ثلاثة أقسام، هذا القسم الأول من القسم الثاني، المتضايفان هذا غير منطبق. نعم. وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق ها هنا. نعم. ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر، بل ربما انتفيا معا، ولهذا يقال: زيد ليس بأب لعمر ولا بابن له أيضا. وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلم، وإن كان قابلا فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لجواز اجتماعهما في العدم ووجود واسطة بينهما. ولهذا يصح أن يقال: الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض. وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة، هو القسم الأخير، القسم الرابع. نعم. وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم ولا بالعكس، إلا في محل يكون قابلا لهما. ولهذا يصح أن يقال: الحجر لا أعمى ولا بصير. والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب، وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله. على هذا صار دليلكم ما ينطبق على الأقسام الأربعة، وعلى هذا فلا يلزم من قولنا إن الرب لو نتصف بالسمع لا تتصف بالعمى، ولو تتصف بالصمد تتصف بالخرس، ما يلزم هذا، مو بقابل الصفات، إنما هذا يكون لقابل، مو قابل لا للسمع ولا للصدر ولا للكلام ولا للخلف، ما قابل لا هذا، مثل الجدار ما يقال سميع ولا بصير ولا حي ولا ميت، جعل الرب مثل الجدار. نعوذ بالله. نعم. وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه، انتهى. هذا الاعتراض الحين، هذا كله اعتراض الآمدي، كله اعتراض انت، وكله هذا ساقط الآن، ساقط هذا كله ساقط النسخة. يأتي الرد الآن، الرد عليه من سبعة وجوه. الرد، نعم. قال: والرد عليه من وجوه. الوجه الأول، نعم، أن هذا التقسيم غير حاصل. غير حاصل، يعني ما غير حاصل للأقسام التي تصورها العقل، جاءت أربعة أقسام في قسم خامس. والدليل إذا العقلي الذي يحصل الأقسام ولا يبقي شيء من الأقسام يدل على بطلان، لا بد يستوعب الإنسان الأقسام التي تصورها العقل حتى يكون دليل صحيح. أما يذكر بعض الأقسام وتكبر الأقسام، هذا ما يدل على بطلان، رحمه الله. نعم، سبحان الذي أعطاه. نعم. الوجه الأول أن هذا التقسيم غير حاصر، فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه. نعم. وهذا الوجوب والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. من جهة واحدة ترجع إلى الأصل، كل هذا صدق من جهة واحدة، رجع قوله من جهة واحدة في الصلب في المتن، كل هذا صدق ساقط من النسخة الأصلية، هذا ساقط من النسخة. هذا الدليل الخامس أو القسم الخامس لصور العقل، يقول المؤلف هذا ليس نقيض من النقيضين، ولا ضدين، ولا متضايفين، ولا عدم ملكة، ومع ذلك ما ذكرتم الوجود إما واجب بنفسه وإما ممكن بنفسه، وهذا لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما يمكن تكون الشيء واجب بنفسه ممكن بنفسه، ولا يمكن أن تقول الموجود ما في واجب بنفسه ولا ممكن بنفسه، وليس من الأقسام الخامسة. كيف أحملتموه؟ دل على بطلان دليلكم. نعم، لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. نعم. ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب. نعم. إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. صحيح. نعم. فإذا جعلتم هذا التقسيم، إذا بطل دليلهم بهذا. هذا الوجه الأول أبطل اعتراضهم كله، أبطل اعتراضهم، مع أن سيأتي ستة وجوه أيضا، كل واحد منها يبطل. نعم. وهما فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. نعم، فهو قسم الخامس. نعم. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل. يقول أربعة الأقسام، الشيخ ردها إلى قسمين، يقول ردها إلى قسمين، فأنتم تقسمون تهولون، وهي ما هي مرة قسمين واحد. العدم والملكة يرجع إلى النقيضان، والمتضايفين يرجع إلى ضدية، رجعت إلى متناقضان وضدا، ما في غيره. كيف تهولون تقسمون توهمون أن هناك تقسيم وكلها ترجع إلى قسمين؟ نعم. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. فإن قال هذا الخلاصة. فإن قالوا هذا اعتراض صفحتين أو ثلاثة أو أربعة، هذا عادة يحذف من الدراسات في دراسات الجامعة وغيرها، لكن نقرأ ولا نسرد الآن لأن استرد، والمطلوب هو يعني الوجه هذا هو اللي ما سبق، هذا هو الخلاصة. نعم. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. قيل له عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع، وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء. نعم، لا يمكن اتصافه بالصفة وبعدمها. نعم، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، إلى أن لو اتصف بالصفة وضدها يوجب هذا، وهذا باطل عند جميع العقلاء. نعم، نسأل الله العافية. نعم، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، وذلك منتف قطعا، بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها، فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع. نعم، ولا يستمع معلوم الوجود معلوم الامتناع لا يستمع. نعم، وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي، فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه. نعم، ولا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين الواجب والممتنع. نعم، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه، فبقي الوجوب وأنها واجبة لله ثابتة لله. نعم، بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه. يعني يمكن يجعل دليل مستقل بهذا، يقول يمكن هذا يجعل مستقل أصلا إما واجبة أو ممتنعة، والقول بأنها ممتنعة مستحيل، فبقي القول بأنها واجبة الصفات، إما واجبة للرب وإما ممتنعة، ولا يمكن الجمع بينهما لأنهما نقيضان، والقول بأنها ممتنعة هذا مستحيل، لأن هذا معناه وصل له بالنقص بل أعظم النقص، فبقي الأمر الأول أنها واجبة له، يقول هذا يمكن يجعل دليل عقلي مستقيم. نعم، لكن ما جعل دليل، لكن يمكن يجعل. نعم، وأعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل، فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظام. الجواب الثاني، أي يقال فعل هذا؟ ذكر الجواب الأول على الاعتراض، الجواب الثاني على الاعتراض، وهذا الجواب الثاني على الاعتراض. نعم. الجواب الثاني أي يقال فعل هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، خلافه الله عنك. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما. وهذا منازعة لفظية. نعم، أقول لا، كل واحد إما بصير وإما بصير هذا سلب، وإما بصير وإما أعمى ملكة وعدم. ملكة يعني وجود الصفة، وعدم فقد الصفة. نعم. وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. الوجه الثالث أي يقال، هذا الرد الثالث، الرد عليهم، الرد الثالث على الاعتراض. الله عنك. أي يقال التقسيم الحاصر، أي يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابين أو سلبين، إيجابيين أو سلبيين. يقول هذا التقسيم الصحيح، مو بتقسيمكم، تقسيمكم الأول خاطئ، تقسيم العقل الصحيح. إما أن يكون تقسيم الحاصر، التقسيم الذي يحصر جميع الأقسام العقلية التي تصوره العقل، هو هذا، هذا ترتيبه. نعم. إما قال إما أن لا يختلف بذلك، التقسيم الحاصر أن يقال المتقابلان إما أن يختلف بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلف بذلك، بل يكونان إيجابيين أو سلبيين، سلبيين أو سلبيين. فالأول يختلف بالسلب والإيجاب، فالأول متناقضان. نعم. فالأول هو النقيضان. نعم. والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما، وإما أن لا يمكن. والأول لا يمكن خلوه الضدين، والثاني يرجع إلى الأول، إلى المتناقضين. نعم. والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين، وإن كان ثبوتين كالوجوب والإمكان. ثبوتيين، قال عفى الله عنك، طاء في ثبوتيين، أحسن، ثبوتيين. وإن كان ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما، وهما الضدان، فليس ضدين، فالثلين هم نقضان. إذا ارتفع البصر ثبت العمى، إذا ارتفع السمع ثبت الصمم، ليس بينهما ثالث مثل الحمرة والسواد، إذا ارتفع الحمرة والسواد مثل السواد والبياض، إذا ارتفع السواد والبياض حلت الحمرة، لا، ما في شيء بين السمع والعمى، ما في شيء بين البصر والعمى، بين السمع والصمع، بين الكلام والخرس، ما في، إما متكلم وإما أخرس، إما يبصر وإما أبصر وإما أعمى، فليس بينهما أمر ثالث، تبين أنهما نقيضان. نعم. لا، مبصر يصدق عليه مبصر. نعم. كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر. نعم. الوجه الرابع. نعم. المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة. هذا الرد الرابع. نعم. هم يقولون رب ما يقبل، ما يقبل الصفات، مثل الجدار ما يقبل الصفات، الجدار ما تقول حي ولا ميت ولا عالم ولا سميع ولا بصير. يقول المؤلف رحمه الله، الشيخ رحمه الله، المحل الذي لا يقبل الصفات أنقص من الذي يقبل الصفات، فالأعمى الذي يقبل تصرف البصر أكبر من الجدار الذي لا يقبل الأعمى والبصر، فأنتم وصفتموه بالأنقص نعوذ بالله، إذا جعلتمه غير قابل للصفات جعلتمه أنقص من الحيوانات نعوذ بالله. نعم هذا الرد الرابع. نعم. قال الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها. نعم. أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها. نعم. ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها. وحينئذ وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات. نعم. مع قبوله لها، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى. نعم، يعني الرب منزه عن نفي هذه الصفات له كمال سبحانه وتعالى، فالرب يتصل بالسمع والبصر والعلم والكلام، منزه عن أن تنفع عنه، فنفيه عنه ينزه الرب عن أن تنفع عنه، وهي ثابت له. فتنزيهه عن عدم قبولها أعظم وأعظم، أولى وأولى. نعم نعم. عفى الله عنك. إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع. إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين. نعم. واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال. وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص. نعم. وهذا أشد امتناعا. نعم. إذا كان لا يقبل الشيء ضده صار أشد امتناع. لا، إذا كان غير قابل معناه ما يقبل لا صفة الكمال ولا صفة النقص، لا يقبل السمع ولا يقبل الصوت، لا يقبل البصر ولا يقبل العمى، وهذا أشد امتناع. نعم. إذ بتقديري الله عنك. إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال. وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا. فثبت أن اتصافه بذلك ممكن، وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. الوجه الخامس: أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت. نعم. وهذا الإمكان إما إمكان يعني خارجي أو إمكان ذهني، فإمكان الخارجي باطل والإمكان الذهني هذا حاصل هو ممكن. ثم استطرد المؤلف رحمه الله في هذا خلاصة، يعني إما إمكان إيش تقابل العدم والملكة. نعم. إما أن يكون إمكان خارجي يقول الملكة كان ذلك باطلا، وفي آخر الوجه قال وإما أن يكون إمكان ذهني فهذا حاصل، وما بينهم استطراد. نعم. سيبين المؤلف عفى الله عنك. خارج يعني مخارج متصف بالخارج، الخارج متصف بالعلم مثل أنت متصف بالعلم متصف بالكتابة، والذهني يعني أعرف أن زيد إنسان، وذهنا لابد أن يصير متصف بالصفات وأنا ما رأيته، لكن أنت رأيت أنك متصف، لكن إنسان قيل لي إنسان فلان كذا وكذا أنا ما رأيته ولا رأيت أنه يتصف بالصفات، لكن ذهنا يتصف قابل للصفات، يتصف بالعلم، يتصف بالسمع، يتصف بالعصر، بالبصر، يتصف بالكتابة، ولو كان ما يكتب، ولو كان لأنه قابل. نعم. الوجه الخامس: أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت. نعم. فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي فإن عنيتم. نعم. يعني إن أردتم. نعم. فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي. نعم. وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج. نعم. كان هذا باطلا من وجهين. نعم. أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم. نعم. وهذا باطل، يعني قد توصف بعض الجمالات، قد يجعلها الله حية كما جعل عصا موسى حية تبتلع العصي والحبال. نعم. لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الأصنام أموات، وهذا الصلاح كونكم تقول ما الجدار ما يقال له ميت، الجدار يقال له ميت، الله سماها أموات. والجواب الثاني سيأتي الجواب ما سبق إن الجمالات قد يجعله الله حية كذلك. نعم ولكن لا تموت تسبيح. نعم فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. نعم والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. قال أهل اللغة الموتان بالتحريك خلاف الحيوان. يقال أشتري الموتان اشتري اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان. اشتري الموتان اشتري الأرض والعقار هذا الموت ولا تشتري الحيوان. إذن في شيء ميت وشيء غير ميت. الميت الأرض والحيوان حيوان سماها. إذن قسمت إلى قسمين ميت وحي. اشتري الموتان وهي الأرض ولا تشتري الحيوان. نعم أي اشتري الأرضين والدور الأراضين الأراضين اشتري الأرض يعني الأراضين جمع أرض. اشتري الأرض والدور ولا تشتري الحيوان. نعم أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. والشاهد أنه سمها ميتة. إذن الأرض تسمى ميتة. أقول لكم أنه ما يسمى ميت الجدار ما يسمى ميت ولا حي هذا باطل يسمى ميت. نعم وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه. نعم فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض. إيه يقول سمي موات لأنها تقبل تحيا الأرض بالزراعة وكذا. أما اللي ما يقبل الزراعة ما يسمى. رد عليهم قال قد يسمى. نعم قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. والخرس ضد النطق. والعرب تقول لبن أخرس أي خاثر لا صوت له في الإناء وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق. نعم وهي جمادات. نعم وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى ويقال كتيبة خرساء. قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق. فالصامت الذهب والفضة. نعم فلان ما يملك صامت ولا ناطق معدم. فلان فقير ليس له صامت ولا ناطق. الصامت الذهب والفضة والناطق الحيوانات ما يملك لا حيوانات ولا دراهم ولا أراضي. نعم سموه صامت وسموه ناطق. نعم فالصامت الذهب والفضة والناطق الإبل والغنم. والصامت من اللبن الخاثر. والمصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. نعم سمع عجم الجماء خرسة. فالذي تنفع عنه الصفات يقال أخرس. نعم الذي ينفع عنه الكلام يسمى أخرس دابة العجماء خرساء. نعم وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموج يعمي عميا إذا رمى القذى والزبد. والأعميان السيل والجمل الهائج. وعمي عليه الأمر إذا التبس. ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ يعني التبست عليهم الأمور صلى الله عليه. نعم وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. الثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك. هذا الرد الثاني عليهم. الجماد يمكن اتصاف. الله تعالى قادر على أن يجعل جماد حيوان في روح مثل عصا موسى جعلها الله حية. نعم الثاني الجمادات يمكن اتصافها بذلك فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك. هذا يبطل قولهم إن الرب ليس قابل للصفات مثل الجدار لا يقال الأعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت. كلها مو صحيح. الجدار يقبل الصفات يكون يسمى حي. ذكر أمثلة أن الأشياء توصف بالصمت توصف بالخرس وهي جمادات. نعم وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. نعم، يمكن جميع المخلوقات حتى الجمادات يمكن اتصافها بذلك، إذا بطل قوله أنه غير قابل للصفات، يقول ما في شيء ما هو قابل للصفات، كل شيء قابل للصفات. نعم. وإن عنيتم الإمكان الذهني، هذا التقسيم الأول، أول الإمكان الخارجي وهذا الإمكان الذهني. نعم، آخر الدليل. نعم. وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. نعم، لا يعلم امتناعه، وإذا لم امتناعه فإنه ثابتة له. نعم. الوجه السادس أي قال، هذا الرد السادس. نعم. حب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. هذا مبني على السابق. هب يعني افرض، افرض وقدر أنه لا بد من الإمكان الخارجي. فالأول يقول الإمكان إما خارجي وإما إيش؟ ذهني. إن كان خارجي فهو باطل، وإن كان ذهني فهو حاصل للغرض. الدليل السابق يقول افرض أنه لا بد من الإمكان الخارجي، يقول لا بد أن يتصف بالصفة في الخارج، فيقول الصفة يمكن أن يعرف، يعرف الشيء متصف بالصفة بواحد من ثلاث أمور. كيف يعلم أن هذا الشيء متصف بالصفة؟ بواحد من ثلاث أمور. الأمر الأول أن تعلم أنها ثابتة له، تعلم أن هذا فلان يتكلم. الأمر الثاني أن تثبت لنظيره، فلان ما تعلمه، فلان ما تعلمه يتكلم، لكن تعلم أن النظراء يتكلمون، فإذا ثبت لنظيره ثبتت له. الأمر الثالث أن تعلم بثبوتها لما هو الأولى منه. كان يكون مثلا إذا قيل مثلا حيوان له صوت، ها، فتقول ثبوتها للإنسان باب أولى، إذا ثبت الصوت للحيوان فثبوتها لما هو أولى منه أولى وأولى، إذا ثبت الصوت للحيوان فالإنسان أولى، فإذا ثبت الصفة للشيء فثبوتها لما هو أولى منه أولى أولى، فإذا ثبت الصفة للإنسان فثبوتها للرب باب أولى. إذا ثبت أن الرب الإنسان ثبت له السمع والبصر والعلم ويثبت كمال، فثبت الرب ما بأولى. نعم، هذا الدليل الرابع يبين الصفة تثبت الشيء بواحد من أمور ثلاثة. نعم، الله عنك. قال الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. نعم. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة، فثبوتها للخالق أولى. إذا ثبت المخلوق صفات كمال المخلوقات، ثبت الإنسان ويع العلم والسمع والبصر ويا كمال، فكيف الرب ينفع عن هذا الكمال؟ ثبوت الهم باب أولى. نعم. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال، وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. أضدادها نقص، والرب منزه عن النقص. نعم. الوجه السابع أي قال، هذا الوجه السابع والأخير، آخر قاعدة. نعم. الوجه السابع أي قال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسمى. يعني الرد يقول هذه الصفات كمال، فأي شيء تسلب عنه فهو ناقص، بصرف النظر عن كون مثلا يقابلها العمى وقالها، لكن نفس هذه الصفات هي كمال، ما اتصف بها، فالذي يتصف بها أكمل من الذي لا يتصف بها. ما هي؟ العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة، من اتصف بها فقد ثبت له الكمال، ومن نفيت عنه فإنه حصل في نقص. فلا يمكن أن تسلب هذه الصفات عن الرب وهي كمال، لأن لو سلبت عنه لكان ناقصا. شيخ، لماذا حصل على الخمسة؟ لا، ما هو حصل، جميع الصفات، هذه أمثلة مثال جميع الصفات. نعم. نعم. الوجه السابع أي يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري. نعم، ضروري، العلم بذلك ضروري، لا يحتاج إلى تأمل واستدلال. العلم علمان، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو الذي تضطر إلى التصديق به وإلى إثباته ولا تستطيع نفيه، مثل الشمس طالعة والنهار، لو قلت النهار طالع هذا تضطر إلى إثباته، ما تستطيع تنكر النهار. هل يستطيع أحد ينكر النهار أنه في النهار؟ هذا علم ضروري، لكن العلم النظري هو اللي يحتاج إلى تأمل واستدلال، تعصر ذهنك وتحسب وتخمس وتربع إلى غير طلع السدس من 664.5، طلع السدس. هذا علم نظري ولا ضروري؟ هذا نظري، لأن تعصر ذهنك وتكتب وتحسب وتقسم وتطرح وتسجل حتى تطلع. لكن العلم النظري الواحد نصف الاثنين واحد، ما يحتاج إلى تأمل واستدلال. الشمس طالعة ضروري، ما تستطيع، بديهي، هو الضروري والاضطراب بمعنى واحد. فالمؤلف رحمه الله يقول هذه يعني الرب متصف بهذه الصفات ضرورة لا يمكن نفي عنه. نعم الله عنك. فإن إذا قدرنا موجودين، إيش قبل الاضطراب؟ الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته. نعم. سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسمى، يعني فقدها، إذا فقد السمع صار إيش صمت، إذا فقد يقول قطع النظر، قطع النظر عن الأرض عليها، فقدها نقص في حد ذاته. نعم. وهي صفة الكمال في حد ذاته. نعم. والعلم بذلك ضروري. نعم، العلم بذلك يعني يدرك الإنسان ضرورة أن فقدها نقص وأن إثباتها كمال، وأن من فقدها فهو ناقص، ومن ثبت فيه فهو كامل أكمل من غيره من الذي لا تصويه. هذا ضروري، يدرك الإنسان ضرورة من دون تأمل ومن دون استدلال، كما أنه يدرك أن ضرورة، كما أنه يضطر إلى إثبات النهار وإثبات الشمس أمامه، ما يستطيع إنكاره، يدرك ضرورة. فكذلك هنا ضروري يدرك أن هذه الصفات ضرورة كمال، وأن متصفها كامل، وأن الذي تفقد منه ناقص، هذا يدرك ضرورة من دون تأمل وبدون استدلال. نعم، وأن ناقص هذا معلوم. نعم. سيستدل الآن الآلهة التي نفيت، الأصنام اللي عبدوها، اللي عبدوا الأصنام وأنها لا تسمع ولا تبصر، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، استدل على غير ما يصلح لله، ناقصة، كيف تعبدها؟ كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ والعجل الذي عبده بنو إسرائيل فلم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ما يتكلم، كيف يعبد العجل ما يتكلم؟ استدل على نقصه بأنه لا يتكلم، فقد الصفة. نعم. الله يك. فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم، نعم، والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. نعم، اللي يبصر ويتكلم أكمل من اللي يبصر ويتكلم. نعم. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم، ناقص، كيف تعبد الناقص؟ لماذا الصفات لا يسمع ولا يبصر؟ ما يصح العبودية. استدل بفقد الصفات على نقصه، وأنه لا يستحق الألوهية والعبادة. نعم. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، الأصنام يعني لما كسرها وجعل الفأس على الصنم الكبير، فاسألوهم كانوا ينطقون، ما ينطقون، كيف تعبدونهم ولا ينطقون ولا يتكلمون ولا يدافعون عن أنفسهم ولا يبين على ما عمل في أنفسهم، كيف يصلحون للعبادة؟ نعم، خلوا كمل. نعم. وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ نعم. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي لا يسمع ولا يضر ولا ينفع، ما يصلح العبادة، ما يصلح العبادة اللي يسمع ويبصر ويتكلم وينفع ويضر. نعم. وكذلك في قصة موسى عليه السلام في العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فاستدل بكونه لا يتكلم على نقصه الألوهية، وأنه لا صح الألوهية، فاقد للكلام، فاقد الكلام لا صح الألوهية. نعم. فكيف يقال هؤلاء الملاحدة أن الرب لا يتكلم؟ نعوذ بالله. نعم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي به خير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. قابل بينهم الأبكم العاجز وبين القادر اللي يتكلم، هل يستويا؟ متقابلة. فصل. وأما الأصل الثاني، بهذا يكون يعني انتهى المؤلف رحمه الله من الأصل الأول، لأن موضوع الرسالة بين الأصلين. الأصل الأول إثبات تحقيق الأسماء والصفات لله عز وجل، هذا تقريب ثلثي الرسالة. والأصل الثاني توحيد العبادة بين الشرع والقدر، وهذا يشكل ثلث الرسالة الباقي. هذا سهل وواضح، يعني القاعدة السابعة اللي فيها بعض الشيء، ولذلك صار قبل صار فيه تأخر عن بعض القراءة. ها السالسة المهمة في بيان ما يسمى للرب، وهذه واضحة، وهذه يعني قاعدة موجودة في القواعد الأخرى. قاعدة السالسة مهمة. في سؤال كما ذكر الآمدي، هل الآمدي جمع أقوال قومه وحصر في هذا الأدلة العقلية، أو أنه هو الذي أتى بها؟ هو أتى بأفكار الأفكار، لكن يستقي من غيره، فالأسفل هو من غيره. نعم.